عندنا مشارفة في القرية وقد نصح زوجها بأن ينهى امرأة عندنا مشارفة تدعو غير الله عز وجل في القرية وقد نصح زوجها بأن ينهى امرأة عن هذا الفعل فأبى فما واجب أهل القرية نحو هذا حيث يؤتى إليها من كافة المناطق الواجب أن يبلغ المسؤولين فإن قاموا بذلك وما أراهم أن يقوموا بذلك فقد ذهب بعض الناس في المكلا إنما سمع القصيدة قصيدة الصوفية البدعية بل الشركية ذهب إلى محافظ المكلا وأفطره فقال المحافظ لكل دينه نعم ماذا يا إخواننا وأخرج الطقوم يحافظون على الصوفية الذين يدعون غير الله والذين يقول بعضهم أنه الذي رفع عيسى إلى السماء وأنه الذي كلم موسى وأنه عرج به نعم فماذا يا إخواننا فما أرى الحكومة تنكر هذا فعليهم أن ينصحوا وليها فإن انتصحت أو انتصح هو فإن قبل النصيحة أو قبلت النصيحة فذلك ما كنا نبغي وإن استطاعوا أن يطردوهم من القرية فهذا جهدهم والله المستعان.